بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأحزاب ومع هذه الآية العظيمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وذكرنا في اللقاء الماضي أدلة وجوب الحجاب، أدلة وجوب حجاب المرأة وحجب جميع بدنها مما في ذلك الوجه والكفين. والآن نذكر أدلة أهل العلم الذين يجيزون للمرأة كشف وجهها وكفيها. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في مجيء أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، والحث رواه أبو داود في سننه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكر الشيخ ناصر رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وذكر شاهدا لهذا الحديث عند البيهقي من طريق محمد بن رمح: حدثنا ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أن إبراهيم بن عبيد ابن رفاع الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس، فذكر شاهد الحديث. وقال البيهقي: إسناده ضعيف، يعني هذا الشاهد أصلا ضعيف. هذا الحديث الذي حديث أسماء لا ينبغي أن يرى، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار لوجه وكفيه، هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدة علل. العلة الأولى وهي ما أشار إليه الإمام داود وجمع من أهل العلم، هو أن خالد بن دريك الراوي عن أم من عائشة لم يدرك عائشة، فالسند فيه انقطاع. ثانيا، في قتادة، السند فيه قتادة بن دعامة السدوسي وهو موصوف بالتدليس وقد عنعن، لم يصرح بالتحديث. ثالثا، سعيد بن بشير ضعيف وخاصة في قتادة، سعيد بن بشير روى عن قتادة ضعيف خاصة فيه. رابعا، الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن أيضا، لم يصرح بالتحديث. والشاهد الذي ذكره الشيخ الألباني للحديث هو حديث، هو شاهد أيضا ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وضعيف مختلط، وكذلك فيه عياض ابن عبد الله، يعني أبو حاتم قال ليس بالقوي، وذكر ابن حبان في الثقات، والساجي روى قال روى عنه ابن وهبة حديثها نظر، وقال يحيى بن معين ضعيف الحديث، وقال ابن شهين في الثقات، وقال أبو صالح ثبت له بالمدينة شيء كبير في حديثه شيء، وقال البخاري منكر الحديث، منكر الحديث. إذن هذا الشاهد الراجح فيه ضعفه. والدليل الثاني حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قصة سفعاء الخدين، وهذا الحديث روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، قال فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل جهنم، عفوا، فإني رأيتكن تصدقن فإن أكثركن حطب حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت قال فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأن كنا تكثرنا الشكاه وتكثرنا اللعن تكثرنا الشكاه وتكفر وتكفرنا العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. هذا الحديث أيها الحبيب أولا لفظة من سطة النساء قال النووي فيها وفي بعض النسخ وسطة النساء، ثم نقل هو عن القاضي عياض أنه قال وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة النساء، وكذا روى ابن أبي شيبة في مسنده هكذا يقول النووي، والنسائي في سننه، وفي رواية ابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء، وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده سفعاء الخدين. قال هذا كلام القاضي. ثم قال النووي وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة وليس المراد من خيار النساء كما فسره هو، بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. ولعل الراجح خلاف ما رجحه النووي رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه كما ذكرنا الرواية الآن من طريق عبد الله بن نمير عن عطاء عن جابر بلفظ امرأة من سيطة النساء، وأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ امرأة من سفلة النساء، وأخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق يحيى بن عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ امرأة من سفلة النساء، وأخرجه الدارمي أيضا عن جابر بلفظ امرأة من سفلة النساء، وأخرجه البيهقي من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بلفظ أيضا امرأة من سفلة النساء. ومن هذا يتضح وضوحا جليا أن الصواب لفظة امرأة من سفلة النساء، وتؤيدها رواية ابن أبي شيبة الأخيرة ليست من علية النساء، يعني ابن أبي شيبة روى الحديث بلفظ امرأة ليست من علية النساء، إذ المعنى واحد، فيترجح أن الصواب من سفلة النساء. والمعنى على هذا الذي ترجح يخالف ما قاله الإمام النووي رحمة الله عليه والقاضي عياض رحمهم الله تعالى. وأما قوله في سفعاء الخدين امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فلا نختلف فيه مع الإمام النووي رحمة الله عليه، فمعناه فيها تغير، سفعاء الخدين أي تغير وسواد. فعلى هذا فقوله قول جابر امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين أي ليست من علية النساء بل هي من سفلتهم وهي سوداء، وهذا القول يشعر ويشير إشارة قوية لأن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر. وعلى هذا فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف وجه المرأة، إذ أنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر، يعني يؤذن للمرأة للأمة أن تكشف وجهها ويديها، وبخلاف المرأة الحرة. وكذلك ليس في الحديث أيضا ما يفيد أن ذلك كان بعد الحجاب. أما العلامة الشيخ نصر الألباني رحمة الله عليه حاول أن يثبت أن ذلك كان بعد الحجاب، فاستدل على ذلك بحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية إحدانا يا رسول الله لا يكون لها جلباب، قال لتلبس أختها من جلبابها. قال ففي هذا دليل على أن النساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن، وعليه فالمرأة السفعاء كانت محتجبة. فهذا في يعني فليس فيه إشارة أن قصة سفعاء الخدين كانت بعد الحجاب، ليس فيه حجاب. وهل هو يعني صلى الرسول عيد واحد بالصحابة لا، بل صلى 9 أعياد من العام الثاني إلى العام 11. وكذلك الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فهو حديث والله أعلم الراجح فيه أنه ضعيف، لأن في إسناده إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن عطية، والراجح ضعفه. وكذلك الشيخ ناصر رحمة الله عليه، الشيخ ناصر الألباني، لم يشر إلى الاختلاف الوارد في لفظ سفلة النساء وسطة النساء، بل عزا الحديث إلى النساء وأحمد والبيهقي والدارمي بلفظ سطة النساء، وهذا يعني خطأ، فليس عند أحد منهم بلفظ سطة النساء، وإنما النساء وأحمد والبيهقي والدارمي رووه بلفظ سفلة النساء. كذلك من الأدلة التي استدل بها المجيزين لكشف وجه المرأة حديث الخثعمية، وهو في صحيح البخاري كما ذكرنا. لا تنسى كلام العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه، أنه قال الأدلة التي استدل بها المجيزين على وجه على كشف الوجه والكفين، إما أن تكون أدلة صحيحة لكنها غير صريحة، وإما أن تكون أدلة صريحة لكنها غير صحيحة، وإما أن تكون أدلة كذلك، يعني كما قال رحمة الله عليه كانت قبل الحجاب، أو كما قال رحمة الله عليه، ذكرنا قوله قبل ذلك. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه ساق بسند عن ابن عباس قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس يوم النحر على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة، تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. والحديث في صحيح مسلم كذلك. ولفظة وضيئة تفرد بها البخاري ولم يذكرها مسلم ولا أبو داود، وعند النساء وكانت امرأة حسناء. واستدل بهذا الحديث كما ذكرت بعض أهل العلم على أن وجه المرأة ليس بعورة، ويجوز لها إبداء، كما قال ابن بطال، نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في الفتح، قال وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا، لإجماعهم على أن المرأة أن تبدي وجهها في الصلاة. يعني ينبغي يفرق بين عورة المرأة في الصلاة والعورة خارج الصلاة، وهذا هو الذي أحدث لبسا لكثير من الناس الذين تكلموا مسألة حجاب المرأة، أنهم خلطوا بين حجاب المرأة في الصلاة وبين حجابها خارج الصلاة. في الصلاة يجوز لها أن تبدي وجهها وكفيها، ولكن كثير من الناس لما تكلم اختلط عليه مسألة يعني عورة المرأة في الصلاة، فجعلوها هي العورة خارج الصلاة. قال ابن بطال فيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء، وأن قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم على الوجوب في غير الوجه. وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال وفي استدلاله بقصة الخثعمية لمن دعاه نظر لأنها كانت محرمة. المرأة كانت محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين عليه الصلاة وأتم السلام. وكذلك أيضا بعض أهل العلم استدلوا بتكرار سؤال الخثعمية، وأن الرسول أنها جاءت سألت الرسول عند المنحر، يعني بعد ما تحللت. وساقوا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنحر ومنا كلها منحر، يعني ذكر هنا أنه أردف الفضل ثم أتى قبلها، قال ثم سار حتى أتى محسرا، وادي محسر، فوقف عليه فقرع أو فقرع ناقته أي جعلها تمشي، فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها، ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير، وذكر نظر الفضل إليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل، فقال له العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما، إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في رجال إسناده كلام، واستدل به كما ذكرت بعض أهل العلم على جواز نظر أو على جواز كشف المرأة لوجهها، وقالوا لو كانت تغطية الوجه واجبة لا يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي وجهها، ولكن لا تصح الرواية أنها كانت عند المنحر. فيعني أولا الفضل بن العباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى كما ثبت بذلك الأحاديث. وأما في هذا الحديث فأنه أثبت أن الفضل إنما أردف الرسول بعدما جاوز الوادي، وادي محسر، وهذه مخالفة الأحاديث الصحيحة. الأمر الثاني أن الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع، وفي رواية غداة يوم النحر، وجمع هي المزدلفة كما هو معلوم، والمعنى واحد، فغداة جمع هي غداة يوم النحر، كلاهما يفيد أن السؤال كان في الغداة، في الغداة، والغدوة البكرة ما بين صلاة الغداء صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مزدلفة حتى أسفر جدا، تمام، كما في صحيح مسلم من حديث جابر، ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم والفضل رديفه إلى منى، فلكي يصل صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى لابد أن تكون الشمس قد ارتفعت، بل وارتفعت كثيرا، فيكون وقت الغداء قد انتهى، فيتعين أن الخثعمية إنما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق من مزدلفة إلى منى وليس عند المنحر كما أراد بعض أهل العلم أن يثبت ذلك، حتى يقول إنها سألت بعد التحلل وأنها لم تكن محرمة في ساعتها وأنها قد تحللت. والحديث أيضا اختلف فيه على عبد الرحمن بن الحارث بن عياش في هذا الحديث، رواه عن زيد بن علي عن أبي عن عبد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب كما في هذه الرواية رواها الإمام أحمد، ورواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس فيه نظر الفضل إليها ولا ذكر للفضل، وإن كانت الرواية الأولى أرجح. وكذلك قال الشنقيط رحمة الله عليه، فقد بالغ يعني لما ذكر الشنقيط رحمة الله عليه في أضواء البيان قول الشاعر طافت أمامه بالركبان آونة يا حسنها، عفوا، طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا، يعني يذكر لك بأن الإنسان ممكن يقول هذه امرأة جميلة إذا نظر إلى قوامها وهيئتها بدون أن ينظر إلى وجهها، والله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال ابن قدامة وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، ولا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. وقال الحافظ ابن حجر في قول لا تنتقم المحرمة إلى تستر وجهها، واختلف العلماء في ذلك، فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية هو رواية عند الشافعية والمالكية. وأيضا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم الذين أجازوا كشف الوجه من نسبة المرأة، قالوا قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفصح البخاري قالت جاء سهل بن سعد قال أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، أولا مجيئها على هذه الحال كان لإرادة التزوج، إرادة أن يتزوجها الرسول، ومن ثم فلا حينئذ أن تكشف وجهها ليراها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءت لتهب نفسها له صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر فيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها. والثاني أن هذا يحتمل أنه كان قبل الحجاب. والثالث أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، واسمع لهذه الفائدة النفيسة، نسأل الله سبحانه يرزقنا علما نافعا، قال والذي تحرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى النساء الأجنبيات بخلاف غيره. لماذا؟ لأنه والدهم. مر معنا في السورة، في هذه السورة العظيمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الأدلة كذلك التي استدل بها أهل العلم على جواز كشف الوجه بالنسبة للمرأة حديث أم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هنا قال الحافظ ابن حجر مثلا في شرح هذا الحديث قال الداودي معناه لا يعرفن أنساء أم رجال، أي لا يظهر للرأي إلا الأشباح خاصة، وقيل لا يعرف أعينهن فلا يفرق بين خديجة وزينب، وضعفه النووي، هكذا يقول ابن حجر، وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة، وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم. وما ذكر من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها في أي نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى. قال الباجي هذا يدل على أنهن كن سافرات، إذ لو كن منتقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن للغلس. قال الحافظ ابن حجر وفيه ما فيه، لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي. وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فيقول رحمة الله على الشيخ الألباني رحمة الله عليه عمد إلى القول الذي هو أضعف الأقوال في معنى هذا الحديث، لا يعرفهن أحد من الغلس، ألا هو قول الباجي، وتعقبه الحافظ ابن حجر كما ذكرت. ثم قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه في حاشية كتابه ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ وما يعرف بعضنا وجوه بعض، رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عنها. وهذه الرواية التي أشار إليها العلامة الألباني رحمة الله عليه عند أبي يعلى يعني هذا ليس فيه دليل على كشف الوجه، إذ أن لفظه كرواية مستقلة وما يعرف بعضنا وجوه بعض، فهذا ليس فيه دليل على كشف الوجه بل إلى تغطية الوجه أقرب، هذا شيء. والشيء الآخر أنه يعني لو نقول أننا لا نقول أنه لا يجوز للمرأة أن ترى وجه المرأة، ولكن الأمر بالنسبة للرجال، المنع بالنسبة للرجال. وكذلك استدل أهل العلم المجيزين لكشف الوجه بحديث فاطمة بنت قيس أن الذي رواه الإمام مسلم أن فاطمة بنت قيس بعد أن تأيمت والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت فاطمة بنت قيس، قالت يا رسول الله سأفعل. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم الأعمى. في هذا الحديث قال العلامة الألباني رحمة الله عليه: وجه الدلالة على أن وجه المرأة ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار وغطاء الرأس، فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه خشي صلى الله عليه وسلم عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة والسلام بما هو أحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم. ولكن والله أعلم، ليس بالحديث دلالة ظاهرة على جواز كشف الوجه من ناحية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تفسير الخمار بأنه غطاء الرأس تفسير يعني ضيق، بل الخمار أعم من ذلك، فأصل التخمير التغطية سواء كانت للرأس أو غيره. ومنه قول عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل وكان عرفها قبل يعرفها قبل الحجاب، قالت فاستيقظت على استرجاعه، قالت فخمرت وجهي بجلبابي. وهذا أيضا من الأدلة القوية جدا في مسألة وجوب حجاب المرأة وأنها تحجب جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين. والحديث في صحيح البخاري رحمة الله عليه قالت فخمرت وجهي بجلبابي. قال الحافظ ابن حجر خمرت أي غطيت. وقال وقد تقدم بعض بيان لمعنى الخمار في الأدلة على المشروع على المشروعية والوجوبة ونعم. قال الحافظ ابن حجر فخمرت أي غطيت. وأنشد بعض أهل العلم قل للمليحة في الخمار المذهب، أفسدت نسك أخي التقي المذهب، نور الخمار ونور خدك تحته، عجبا لوجهك كيف لم يتلهب. فهذا يفيد أن الخمار قد يغطي الوجه أيضا، ليس فقط ما يغطي الرأس. وحديث سبيعة الأسلمية استدلوا به أيضا على أنها كانت على أنه يجوز كشف المرأة لوجهها. وحديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها كان رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليالي ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنكحي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني هذا الحديث ليس فيه دلالة على يعني كشف المرأة لوجهها، وخاصة أن الإمام أحمد رحمة الله عليه روى هذا الحديث، أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا رضي الله عنه، فوضعت حملها قبل أن ينقضي 4 أشهر و10 من وفاتها، فلقيها أبو السنابل بن معكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت، فقال لها اربعي على نفسك أو نحو ذلك لعلك تريدين النكاح، إن 4 أشهر و10 من وفاة زوجك. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن معكك، فقال لها صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك حملك. وأيضا ثبت في مسلم أحمد عن سبيعة الأسلمية لما دخل عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن سألها عن أمرها فقالت كنت عند سعد بن خولة فتوفي عني فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت، فخطبني أبو السنابل بن بعكك. يعني هذه تدل على أن أبو السنابل بن بعكك لما رأى سبيعة الأسلمية رآها وهو يريد خطبتها، قالت خطبني أبو السنابل بن بعكك أخو بني عبد الدار فتهيأت للنكاح. قالت فدخل علي حموية وقد اختضبت وتهيأت، فقال ماذا تريدين يا سبيعة؟ حماها يعني، قال ماذا تريدين يا سبيعة؟ قالت قلت أريد أن أتزوج. قال والله ما لك من زوج حتى تعتدين 4 أشهر و10. قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قد حللت فتزوجي. إذن ليس في هذا الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها، بل لما كشفت أو لما ظهر وجهها أمام أبو السنابل بن كعكع ابن البعكك كان قد جاء ليخطبها، وفي ذلك جواز أصلا أدلة أكثر غير هذا على جواز نظر الخاطب لمخطوبته. وما استدل بها أيضا حديث الذي رواه الإمام أبو داود عن أم عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني، قال لا أبيعك حتى تغيري كفيك كأنهما كف سبع. وهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح. وأيضا يعني له رواية أخرى عن أم عائشة أو مأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقبض النبي يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت بل امرأة. قال لو كنت امرأة لغيرت أظافرك، يعني بالحناء. وأيضا هذا إسناده ضعيف. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في هذا الدين المبارك، وأن يزيدنا فقها وعلما وتقا وصلاحا وسدادا، وأن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، وأن يرزقنا الفضيلة والحرص عليها، وأن يوفقنا لكل خير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.